يقول كل ما ورد من كلمة بعل في القرآن فمعناها الزوج. لو تتبع القرآن تجد أن كلمة بعل في القرآن معناها الزوج إلا موضع واحد في سورة الصافات في قصة نبي الله إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا أي صنما. فكلمة بعل في هذا الموضع معناها الصنم، وألا الأصل وبعولتهن أحق بردهن أي أزواجهم. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا يعني زوجي. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فالبعولة جمع بعل، والبعل هو الزوج. قال المؤلف قال الناظم هنا قال وما فيه من البعل فهو الزوج حيث جرى، حيث جرى في القرآن كله إذا جاءت كلمة بعل معناها الزوج إلا موضع واحد، إلا موضع واحد ما هو في الصفات إلا أتدعون بعلا. فالمراد به معبودهم صنم بالبعل قد شهرا. هذه اللفظة رقم كم؟ 5. هذه اللفظة الخامسة، كلمة الخامسة. كلمة الخامسة استخرج منها 2 ليست من المشتركات وإنما هي من الكليات.